المحسن من أتم إحسانه. قليل من الناس من يحسن لوجه الله ولا يريد ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا. أما حين يقابل الإحسان بالإساءة فالأحرى بالمحسن أن يردد القول المأثور اتقي شر من أحسنت إليه. ومن الصعب على المحسن جدا أن يعض يدا أطعمته من جوع أو يصعر الخد له من كسى ظهره من عري. والأسوأ من ذلك وذا أن تطيع من أحسنت إليه بدل الشكر كفرا وبدل الحمد ذما وبدل الثناء والمديح هجوا. والأصعب من هذا الصعب أن يحدث هذا من أحد الناس إليك وأقربهم نسبا منك، وهذا ما حدث معي. مات أبي ولم أرث منه مالا، لكنه ترك ثقلا وعناء، ترك إخوة لي أربعة وأمهم لا عائل لهم سواي. كنت يوم موته طالبا في الجامعة، وكان أملي أن أنهي دراستي بنيل الشهادة الجامعية لأتبوأ المنصب اللائق ولأكون إنسانا نافعا في الحياة. لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، والمقدر لا بد كائن. وشاء الله ولا رد لمشيئته لهذا الأمل أن يخيب، وأنا في السنة الثالثة من السنين الجامعية. كنت 20 من عمري ونظرت حولي، فإذا أعين الإخوة والأم تنظر إلي طالبة مني أن أرعاها كرجل، وأن أطعمها كعائل، وأن أقيها كوارث الدهر وعاديات الليالي والأيام. فأنا الابن الأكبر للأرملة، وأنا الأخ الأكبر لليتامى، فمن لهم غيري؟ واتخذت قراري بلا تردد، وتركت الجامعة للبحث عن عمل. ولم يكن القرار بالنسبة لي سهلا، لأني سأنسى مستقبلي وأحلامي وأملي بنيل الشهادة الجامعية التي ستفتح لي الباب للحصول على المركز الكبير والوظيفة العليا المحترمة. لابد أن أضحي بالمستقبل وبالأمل وحتى بالشباب. لابد أن أجعل من نفسي شمعة تذوب في سبيل مصلحة الآخرين وتحترق لتنير الطريق لهم. وكان هذا يعني أن أحمل هم الدنيا وأنا ابن 20. في هذه السن المبكرة قررت، وكان قرارا صعبا بالنسبة لي، لم أتردد بتنفيذه، فقد كان هذا واجبي، وعلي أن أؤدي هذا الواجب وأن أرضى بهذا القدر. ونفذت وبدأت أبحث عن عمل، وقبلت أول عمل عرض علي، ولم أناقش في الأجر ولا في الوقت، بل قبلت لأن الوطن جائعة تحتاج للوقت. وكان عملي شاقا، وكان أجره تافها خصوصا بالنسبة لي. أنا طالب الجامعة الذي كتب عليه أن يواجه مصيره بشجاعة وصبر. لم أتهاون ولا توانيت، بل عملت بكل ما أوتيت من قوة. كنت أرى الدموع في عيني أمي تبكي بها مستقبلي الذي مات، وكنت أقابلها بابتسامة حتى لا تحس بعذابي، وكنت أحدثها بسعة صدر وبكلام عذب رقيق حتى لا تشعر بتعبي، علما بأني كنت مجهدا وشقيا. قد تلومني فتقول إن الآلاف من أمثالك عملوا واستمروا في دراستهم فنالوا الشهادة، فما الذي منعك عن أن تكون مثلهم؟ وجوابي على سؤالك هذا لأن دراستي كانت عملية، وبالتالي لابد لها من تفرغ كامل، وأنا في حاجة لكل ثلث لكي أشتري به ما يسد جوعة 6 بطون ويستر عري 6 ظهور. وكبر إخوتي، وصممت على أن يتموا دراستهم حتى لا تتكرر مأساتي، فيحرم أحدهم من أمل يفكر فيه أو مستقبل يحلم به كما حرمت أنا. ليس هذا فقط، بل كنت أفرح لنجاحهم الثانوي وأشجعهم على الدراسات الإضافية لينالوا الدرجات العالية وليدخلوا الكليات المحترمة. كان احب اخوتي الي اصغرهم، احببته كابني، ولو كنت ابا لكان ولدي في مثل سنه. كان حد ذكاء كثير الحركة، وكان اقرب اخوتي شبها لي، ارى فيه الكثير من صفاتي، ويظنه بعض اصدقائي انه ابني فعلا. وتمنيت ان اراه مهندسا. وعندما اتم دراسته الثانوية نصحته وشجعته حتى دخل كلية الهندسة وتخرج منها متفوقا، واشترك معي في تحمل بعض العبء العائلي حين عمل في احد المكاتب الهندسية الكبرى وبرز فيه. ثم علمت اخيرا انه احب احدى زميلاته في العمل ثم تزوجها وغاب عنا، فلم نعد نراه الا لماما. وتخرج كل اخوتي من الجامعة، وذهب كل فرد منهم الى سبيله الا الوالدة العجوز. وبدأ البياض يتسلل الى شعر رأسي، ورأيتني اسعى الى الشيخوخة مسرعا، فانا الان اكبر من سني بكثير. كنت في 45 وكأني ابن 60، ولم اتزوج حتى ذلك اليوم. وكنت قد عرفت فتيات وعرفنني فتيات من اسر محترمة، وتمنيت ان تكون لي اسرة وان اعيش كما ينبغي ان يعيش امثالي، لكني ارد الجواب لنفسي فاقول: وهؤلاء من لهم؟ انني المسؤول عنهم، فهم اولادي ولن يضيع معروفي فيهم. وفي يوم كان البيت خاليا الا مني ومن الوالدة، وقد جلست معها كالعادة نتحدث، وتشعبت من الاحاديث، واذا بها تفاجئني بقولها: الى متى يا ولدي تبقى اعزبا؟ ليتني اراك زوجا فابا، فافرح بك عريسا واسر بك ابا. قلت لها: لقد حلمت بالزواج مئات المرات، وقد فات اوان الزواج يا امي، فقد اشتعل الرأس شيبا ولا يصلح مثلي للزواج. ثم من تلك التي ترضى بي زوجا لها؟ انني فقير اشيب. وسخرت مني امي وقالت: كثيرات اولئك اللواتي يتمنينك زوجا لهن. فشرحت لها مخاوفي، فقالت: امرك ان تتزوج، وقد اخترت لك فلانة بنت فلان. وذكرت فتاة اعرفها من جيراننا تبلغ 20 من العمر، وعائلتها في مستوى عائلتنا. قلت لامي: هذا زواج غير متكافئ لاسباب اهمها فارق السن، فهي كبنت لي. ثم: لماذا الزواج يا امي؟ فانا اب لاخواني، انا فلان وفلان. وذكرت الصغيرين منهما ما زالا يناديانِ بابا. ثم: اما يكفيك الاحفاد من اخوتي؟ اليس من الافضل الا اظلم هذه البنت؟ دعيها تتزوج من يعرف كي يلاعبها وتلاعبه. وماذا تصنع هذه البنت بشعري الاشيب؟ لم تلد معارضتي لامي نفعا، لانها كانت قد حزمت امرها وصممت على رأيها. والحق اقول ان دفاعي كان ضعيفا، لاني كنت اتمنى ان اسمع كلمة بابا من فم طفل منصبي. لهذا قلت لامي في نهاية الحديث: افعلي ما تشائين، فانا طوع امرك. وكان الامر قد دبر بليل، فقد رحب اهل البنت بي خطيبا لبنتهم. ولم تعارض البنت في زواجها مني، لكني كرجل لم ارها مسرورة ولا رأيتها كارهة. وتزوجت، ومرت السنة الاولى وكانت مطيعة، منفذة لأوامري، مؤدية لواجباتها تجاهي. لم تقصر ابدا في حقي كزوج لها، لكنها لم تكن سعيدة، بل كانت كأنها تخفي حزنا، كانت شاردة اللب ساهمة. وكنت اقول في نفسي ان فارق السن يقف حاجزا بيننا، وكذا الفارق بين عقليتي وعقليتها. وفي السنة الثالثة من زواجنا رزقنا بطفلة جميلة، من رآها معها قال انها تشبه امها، ومن رآها معي قال انها تشبهني اكثر. وفرحت بهذه البنت التي اصبحت سلوتي في اوبتي وامنيتي حين اعود من عملي. أجلس معها أداعبها دون ملل وأحملها أينما ذهبت عندما أعود من عملي. وفقني الله في عملي وانتدبتني الشركة التي أعمل فيها للسفر داخل القطر لمدة أسبوع، ولكن شوقي لبنتي جعلني أختصر السفرة لثلاثة أيام. وعدت للوطن وتسللت للبيت لا لقصد سيء بل لأفادي أبنتي بعودتي، فسمعت صوتا هدتني غريزتي لأنصت إليه. كان صوت أخي الأصغر يخاطب زوجتي يقول لها اطلب الطلاق وسأتزوجك، وكانت تبكي ثم ترد علي إنها صبرت وصبرت حتى طفح الكيل، وأنها تحس بقاءها معي كمن يعيش في قبر لا يرى الحياة ولا تراه الحياة، وأنها لا تستطيع أن تتحمل أكثر مما تحملت. واكتشفت من ربي أخي على كلامها هذا أنه سيقف في وجهي ليساعدها لأنه يحبها كما تحبه وسيتزوجها. ولا تسل يا سيدي عن حالتي بعد أن سمعت ما سمعت، كنت أقتحم عليهما المكان وأقضي عليهما بسكين كانت معي، لكن الله سلم. فرفعت عيني إلى السماء وقلت اللهم الطف بي وأنزل علي سكينتك، وعدت من حيث أتيت هائما على وجهي طوال الليل. وفي الصباح عدت إلى بيتي لأعرف القصة. كان متحابين قبل أن أتزوجها، لكن خطبتي لها وقفت في سبيلهما. ولما أصبحت أما لبنتي اتفق على أن يهدم بيتي، علما بأن أخي هذا متزوج وأب. سيدي هل أرفض الطلاق وأطردها إلى دار أبيها وأتركها معلقة؟ هل أستطيع أن أخذ ابنتي وأحرمها من رؤيتها؟ أخي هذا يقيم خارج بيتي لأنه يعمل لنفسه، هل أكون قاسي القلب مع أخي الذي يعرف حبي لزوجتي وبنتي؟ أصارحك القول بأني أحبها لأنها أم بنتي لا لشيء غير هذا. هل هذا جزائي من أخي الذي ربيته ورعيته أكثر مما يرعى الأب ابنه؟ وتمنيت له السعادة والتوفيق وصرفت عليه حتى وصل إلى ما وصل إليه من شهادة عالية ومنصب كبير. هل يليق بمثل هذا الأخ أن يقابلني بهذا السوء؟ أرشدني بالله عليك كيف أتصرف؟ هل أظلم؟ الجواب: مشكلتك من صنع يدك، ودعني أناقشك بهدوء بعيدا عن الانفعالات كي نصل إلى لب المشكلة ثم نجد لها حلا بعد ذلك. أنت حملت المسؤولية بأمانة بعد وفاة والدك، وضحيت من أجل إخوتك، وجعلت من نفسك كما قلت شمعة تحترق لتنير الطريق لإخوتك، وفعلت كل ما تستطيع من أجله. هذا صحيح، لقد اخترت الطريق الصعب وأثرت أن تشقى لتساعد أخوتك، وهذا نبل منك. وكنت تستطيع أن تختار طريقا أسهل لتتخلص من هذا العبء، لكنك كنت الرجل الشهم، وهذا ما تستحق عليه الثناء من كل من عرفك، وقليل هم الذين يفعلون ما فعلت، لكنك أخطأت فيما بعد أكثر من خطأ. تزوجت من فتاة هي في عمر أولادك، ففرق السن بينكما كبير، وهذا يعني اختلافا في وجهات النظر وفي طريقة التعامل مع الحياة. وتزوجت بسرعة بعد أن تركت أمك تختار لك بمعرفتها شريكة حياتك، إنك تركت الأمر كله لها ثم تقول وكأن الأمر دبر بليل. وحتى معارضتك لأمك كانت معارضة واهية، هي من باب يتمنع وهو راغب. ثم تزوجت، وكما قلت كنت تلاحظ أن زوجتك تخفي حزنا وأنك تراها شاردة الفكر غير سعيدة، وإني لا أعلم كيف لم يخطر ببالك أن تسألها عن سر تعاستها، وكيف لم تحاول من جانبك أن تصل إلى سر هذا الشرود وهذا الحزن. إنك لو كلفت خاطرك وبذلت قليلا من الجهد في التفكير والتحري لاستطعت ان تصل الى ما خفي عليك او ما تعمدت تجاهله، لكنك لم تحاول ان تواجه الامر بشجاعة وتتدارك الخطر ببسالة. اني لا احاول ان اجد تبريرا لما حدث او ادافع عن زوجة لم ترعى الله في زوجها واخ قابل الاحسان بالاساءة، لا ابدا، لكني في نفس الوقت لا استطيع ان الوم زوجتك لانها لم تصارحك بالحقيقة التي جبنت انت عن مواجهتها. انه خطأكم جميعا ومسؤولية موزعة عليكم بالتساوي، فلا تحاول القاء اللوم على الاخرين ثم تبرئ نفسك. وناتي الى لب المشكلة. انك تتساءل الان ماذا تفعل، واني المح في سطورك الرغبة في الانتقام ليس الا، واقول لك لقد شملك الله بعطفه ورعايته وانزل السكينة على قلبك في موقف من الصعب ان يسيطر فيه الانسان على اعصابه. ولو انك اقتحمت الغرفة على زوجتك واخيك لما استطاع انسان ان يتكهن بما كان سيحدث، لكن رحمة الله كانت معك فانصرفت دون تهور ودون جريمة كان من المحتم وقوعها. هذا هو ردي عليك باختصار، وهذا ما استطيعه لك. وهل لي قول بعد ان قال الله كلمته: وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. واجه الحقائق واعلم ان هذه الزوجة لا تصلح لك وانت ايضا لا تصلح لها، والزواج شراكة اساسها التفاهم والمودة والرحمة والحب، وما دام بيتكما محروما من كل هذا فلا داعي لمثل هذا الزواج. دعها لحال سبيلها وطلقها وتفرغ لرعاية ابنتك، ولا داعي للعداء حتى لا تتعقد هذه الطفلة المسكينة التي لا ذنب لها. ثم ابحث لك عن زوجة تلائمك سنا وعقلا، او ارعى الله في بنتك وكفاك ما حدث والله يرعاك. واشكره على نعمة كنت تتمناها فظفرت بها. كنت تتمنى ان تسمع كلمة بابا من طفل من صلبك وقد سمعتها، والحمد لله.